هنا القاهرة. أحمد بدير، بدرية طلبة، في عيش بكرامة. تأليف ياسر بدوي، إخراج علي عبد العال. عيش بكرامة، إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي. قلت إيه يا ست فخرية؟ أدى الله واضح حكمته يا سي الحاج فهيم. يعني أعمل إيه ولا ليا راجل ولا ليا ابن كبير يجريلي في الورق والطلبات اللي أنت قلتلي عليها دي يا سي فهيم؟ أنت مش جيت الفهيم، خلي فهيم يفهمك. ولا يهمك، كلنا معاك، فهمها يا فهيم. إحنا نستقضلك محامي جدع تكون مصاريفه هيني وحنيني، تقوم من الفجر تعملي له توكيل عام في المركز وهو يقوم لك بكل حاجه. ولازمته ايه المحامي؟ لا انا هرفع قضيه، ده غير ان انا ما حلتنيش حاجه اديها للمحامي يا اخوي. اوه، الستات ليهم شغل والرجاله ليهم شغل، واللي تعمله الرجاله ما ينفعش الستات تعمله. ازاي عايزه تروحي بنفسك تقدمي على التكافل؟ طب ما يمكن ينفع يا فهيم. ايه، تعال بس نستفسر من الخط الساخن. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. الو، يا خط يا ساخن، دستور يا ساخن. معلش، سؤال كمان اعمل معروف، هو مين الشخص اللي المفروض يقدم في مساعدة تكافل وكرامة؟ المفروض اللي يقدم على مساعدة التكافل الزوجة أم الأولاد، ويكون معاها شهادة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأطفال وباقي المستندات المطلوبة. أما في برنامج كرامة اللي بيقدم إما الشخص نفسه لو وضعه بيسمح أو ولي أمره، على أن يحضر صاحب الإعاقة على الأقل أول مرة ساعة التقديم. أما برنامج كرامة للمسنين اللي عندهم 65 سنة فأكتر أو لذوي الإعاقة في أي سن، المهم يكون عنده الإعاقة أكتر من 50% وحالته المعيشية فعلا فقيرة بتأثر على قدرته أنه يجيب علاج أو يعيش عيشة كريمة. تكافل وكرامة، مصر بلا عوز. بقى بعد ده كله تطلع الست هي اللي بتقدم على مساعدة التكافل بنفسه؟ يعني هو طلع أهن في حاجات الستات ممكن تعملها رغم انها شغل رجالي، وفي حاجات الرجالة ممكن تعملها رغم انها شغل ستات. صح، بس اعملي معروف بقى، كملي انت الصحون، مش عارف اغسله، حكم دي بتاعت الستات. تستاهل عشان تبطل تفتي، ولسه كمان هتحضر العشاء وعلى الله الملح يطلع ناقص. ولا اقول لك اعمل توكيل لمحامي يترفع لك في طشة الملوخية. للاستعلام عن خدمات تكافل وكرامة اتصل ب 19 86، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي. عيش بكرامة، أحمد بدير، بدرية طلبة، ياسر بدوي، علي عبد العال، مع تحيات وزارة التضامن الاجتماعي.